لان مش كل حاجة بتلمع دهب، مش كل باب خير بيتفتح لك معناه ان ده حاجة جميلة ربنا مديها لك لانك انسان طائع. ان الله مبتليكم بنهر، في ناس وقفت عند النهر ده وقالوا يا سلام على اثر الدنيا والطاعة، شفت ربنا بيدي للمجاهدين ايه؟ وده اصلا غضب من الله للي هيشرب منه. لسه الاثر الدنيا والطاعة للي هيكمل ويفتح فلسطين، مش للي هيقف عند النهر ده. اللي هيقف عند النهر ده مغضوب عليه. مش كل نهر دنيا اتعرض عليك خير، مش كل عقد عمل جالك خير، مش كل فرصة دنيا جات لك خير، مش كل فلل من الغمام جات فوقك هتشتي عليك مية، ممكن هتشتي نار. راجع نفسك مع الله دايما وشوف انت قريب ولا بعيد.